أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعجب من جهتها، وكنا قد وصلنا إلى الجهة السادسة، وهي أن يشترط أن لا ينتبه المعجب إلى بعض الاشتراطات التي اشترطها العلماء في باب من الأبواب، وهو أنواع كما ذكر ابن هشام. منها النوع التاسع، اشتراطهم لبعض الأسماء أن توصف ولبعض الأسماء أن لا توصف. قلنا هذا من قبل. نعم، وكنا نعود إلى التاسع، اشتراطهم لبعض الأسماء أن توصف ولبعض الأسماء أن لا توصف. بعض الأسماء يحتاج أن يكون بعده وصف وبعضها لا. مثال ذلك قال مثل رب تجر ما بعدها، وما بعدها لابد أن يكون موصوفا. قال مجرور رب إذا كان ظاهرا، لأنه لو كان ضميرا وهذا قليل أصلا فإنه لا يوصف مطلقا. وكذلك أي في النداء يا أيها، لابد أن نقول الإنسان الرجل، وقال العلماء هذا نعت لأي. وكلمة الجماء، هذه الكلمة دائما الجماء بمعنى الجماعة الكبيرة، دائما يأتي بعدها كلمة الغفير نعت لها. طيب الغفير يعني الكثير، يقولون جاءوا الجماء الغفير. الجماء هي منصوبة على الحال دائما، يعني جاءوا مجتمعين، جاءوا حال كونهم جماء. والغفير يعني الوصف لها. وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال، ما وطئ به بمعنى أن يكون الثاني هو المقصود، ولكننا ذكرنا الأول فنقول إن هذا الأول توطئة للوصف الذي يأتي بعده. فإن وكذلك جعلناه قرآنا عربيا، قالوا أصل الكلام جعلناه عربيا، ولكن ذكرت كلمة قرآنا توطئة لما سيذكر بعدها. فهمنا؟ من خبر أو صفة أو حال وهكذا. مثال ذلك نقول زيد رجل صالح، نحن نريد أن نقول زيد صالح فجئنا بكلمة رجل توطئة، فالتوطئة يذكر بعدها نعت، أو ما يأتي بعدها يعرب نعتا، ولا نقول خبر أول وخبر ثاني. مررت بزيد الرجل الصالح كذلك، فالرجل نعت، فالرجل نعت لزيد، والصالح نعت أيضا، و هذا النعت الأول وهو كلمة الرجل توطئة لما بعده، يجوز أن تجعلها عطف بيان أو بدلا لجمودها. بل أنتم قوم تفتنون، أصله أنتم تفتنون، فهمنا؟ فجاءت قوم توطئة وهي خبر، وتفتنون نعت لها. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، في هذا القرآن يعني في القرآن، فذكرت هذا توطئة، والقرآن بدل منها. إلى قول الله تعالى قرآنا عربيا، فقرآنا هذا صفة لقرآن الأولى، والأول قد ذكر توطئة لها. قال الشاعر أأكرم من ليلى علي فتبتغي به الجاه، أم كنت امرأة لا أطيعها؟ أكرم من ليلى علي فتبتغي. أكرم من ليلى هو يخاطب شخصا يقول أأنت أو أهناك أكرم من ليلى علي فتبتغي به الجاه، يعني أنت تريد أن تبحث أن تطلب شفيعا أو جاها بغير ليلى، أم كنت امرأة لا أطيعها، أم كنت أنا امرأة لا أطيعها. فجملة لا أطيعها صفة لامرأة، وامرأة خبر كان، وأصل الكلام أم كنت لا أطيعها، وذكرت امرأة توطئة. ومن ثم أبطل أبو علي كون الظرف في قول الأعشى رب رفد هرقته ذلك اليوم جيد، وأسرى من معشر أقيال. وقفنا عند هذا البيت. رفد قلنا هو الدلو العظيمة، هرقته يعني صببته ذلك اليوم، وأسرى يعني ورب أسرى من معشر أقيال القيل هو الملك العظيم، وقيل هو نائب الملك عند الروم، كان يسمى عندهم قيلا عند ليس الروم يقولون عند حمير، هذا تابع للفرس. فهمنا؟ قال هنا تمام. يقول هنا أبو الفتح، قال هنا من ثم أبطل أبو علي كون الظرف، في أبو علي يبطل كون الظرف. الظرف هنا يقصد كلمة من معشر، سمي ظرفا تجوزا لأن شبه الجملة الجار والمجرور قد يسمى ظرفا. هو يقول إن كلمة من معشر هذا ليس متعلقا بأسرى، يعني أسرى من معشر. طيب هو يقول ليس متعلقا بأسرى لئلا يخلو ما عطف على مجرور رب من صفة، يعني هو يريد أن يقول رب رفد. أولا معنى البيت أنه يظهر كرمه أو يظهر شجاعته، فقال رب رفد، الرفد هو الدلو الكبير، هربته ذلك اليوم، يعني صببته، يعني أطعمت الناس طعاما كثيرا مثل الدلو الكبير الذي يكون مملوءا طعاما، وأسرى من معشر أقيالي، وعندي ومع ذلك أنا كريم ولي شجاعة، عندي أسرى ليست من أقوام عاديين بل من كبار القوم. طيب الظاهر هنا أن من معشر صفة لأسرى، أسرى نكرة، ومن معشر ماذا؟ نعت لأسرى. أبو علي قال ينبغي أن لا يكون من معشر متعلقة بأسرى. لماذا ينبغي أن لا تتعلق بأسرى؟ لئلا يخلو ما عطف على مجرور رب من صفة. وأسرى من معشر، نعم، ولكن هو أصلا لا يتعلق بأسرى إلا على الوصفية. هو يريد أن يقول رب رفد، هذا مجرور برب، هرقته هذا صفة له. طيب ثم قال وأسرى، أسرى هذا معطوف على الصفة، معطوف على رفد، تفهمني؟ من معشر، أبو علي يريد أن يقول من معشر لا يتعلق بكلمة أسرى بل يتعلق بوصف لها، يعني مع وأسرى كائنين من معشر. لماذا؟ قال لأن لو علقته بأسرى مباشرة، وهو أصلا بعيد، لو علقته بأسرى مباشرة لكانت كلمة أسرى معطوفة على رفد وليست فيها صفة. فهمنا؟ وبكل هذا القول الذي قاله أبو علي ليس بلازم، لأننا قلنا من قبل إنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني إذا كان المجرور برب يلزم بعده صفة، فإذا عطفنا عليه فلا يلزم، لا يلزم في المعطوف أن يكون له صفة، وإن كان مفضلا لكي يكون العطف متناسبا، ولكن لا يلزم. لماذا لا؟ قالوا لأنه يتسامح في الثاني، يتجاوز فيه، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. فهمتني؟ هذا قول أبي علي هنا. قال فأما قوله فيا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، رب يوم يعني رب يوم من الأيام قد لهوت يعني لعبت فيه، وليلة يعني معطوفة على يوم، وليلة بآنسة، الآنسة يعني بامرأة مؤنسة، كأنها خط تمثال، كأنها تشبه التمثال في جودة يعني جسمها أو شكلها أو مثلها. فهو يقول هنا فكلمة ليلة معطوفة على يوم، وليلة ليس بعدها صفة، يعني يوم قد لهوت، يعني قد لهوت فيه، فنقول هذه الجملة في محل جر لصفة ليوم، تفهمون؟ وليلة هذا ليس بعده صفة. فقالوا إن الثاني قد حذفت صفته لدلالة الأولى عليها، والمعنى رب يوم قد لهوت وليلة قد لهوت أيضا، فعلى أن الثاني فعلى على أن صفة الثاني محذوفة مدلول عليها بصفة الأول، ولا يتأتى ذلك هنا، وقد يجوز ذلك هنا لأن الإراقة إتلاف فقد تجعل دليلا عليه. يعني لا يتأتى هذا في البيت أن نقول هنا إن هنا مقدر مثلا، لأن هربته يعني صببته، فالصب يناسب ما في الدلو ولكن لا يناسب قتل الأسرى. لا نقول صببت الأسرى بمعنى يعني هذا لا يمكن عقلا. قال إلا إذا قدرنا أن الإهراق إتلاف والقتل فيه إتلاف النفس، أفهمني؟ فمن هذا التقدير تمام. قال ومن الثاني، من الثاني نحن قلنا بعض الأسماء يشترط أن يكون بعدها صفة، وبعض الأسماء يشترط أن لا يكون بعدها صفة. فمما يشترط أن يكون بعده صفة ماذا؟ الاسم المجرور بعد رب يشترط أن يكون بعده صفة، وكذلك أي وأية في حالة النداء، طيب يشترط أن يكون بعدها صفة، وكذلك كلمة الجماء يشترط أن يكون بعدها كلمة الغفير خاصة، فهمنا؟ وكنا ما وطئ به من خبر أو حال، أو يعني ما وطئ به لخبر أو لحال أو لوصف، فهذا يحتاج إلى صفة وهكذا. من الثاني الأسماء التي لا تحتاج إلى صفة، فاعل نعمة وبئسة، والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا من وما النكرتين فإنهما يوصفان. طيب الفاعل بعد نعمة وبئسة لا يوصف، وكذلك الأسماء المبنية المتوغلة في شبه الحروف، يستثنى من هذا ما ومن إذا كانت نكرة موصوفة، فهذا قد سمع، نحو قولهم مثلا مررت بمن معجب لك، يعني بشخص معجب، وبما معجب لك، طيب بشيء معجب، وألحق بهما الأخفش كلمة أي، نحو قولك مررت بأي معجب لك، وهو قوي في القياس لأن أيا معربة. طيب ومن ذلك الضمير، قال لأنها معربة. نعم. ومن ذلك الضمير يعني ومن الأسماء المتوغلة في شبه الحرفية الضمير، فلا يوصف من ذلك، هو لا يقصد من مما وصف، من ذلك يقصد ما لا يوصف. طيب إذن ومن ذلك يعني من الأسماء المتوغلة في شبه الحرف الضمير، وجوز الكسائي، وهذا لا يجوز نعته مطلقا، الكسائي أجاز نعته إن كان لغائب، وكان النعت لا يدل على التوضيح، ومثل لهذا بقول الله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. جيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، على قراءة لا، ولكن هذا يقذف بالحق لا، هذا يأتينا طيب. قال قل إن ربي يقذف بالحق، ولكن هذا يعني لا يلزم على كلام الكسائي، يقول قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قال إن حرف توكيد وربي اسم إن، ويقذف بالحق خبر إن، ثم جاء إلى كلمة علام فقال هي نعت كلمة علام نعت للفاعل ليقذف، تفهمني؟ نعت لفاعل يقذف، لماذا؟ وهو ضمير. قال لأننا لو جعلناها نعتا لكلمة رب فكلمة رب منصوبة، فكان ينبغي أن نقول علامة، جيد، ولكن لنا أن نقول قل إن ربي يقذف بالحق، ثم نقول علام الغيوب نعت مقطوع، يعني هو علام الغيوب، يعني نعت لرب ولكنه قطع، فلما قطع رفع، فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، فقدر الكسائي علامة نعتا للضمير المستتر في يقذف بالحق، وقدر الرحمن الرحيم نعتا لكلمة هو، نعتين لكلمة هو، لا إله إلا هو، ثم قال الرحمن الرحيم نعتا أولا وثانيا، لماذا؟ لكلمة هو. وأجاز غير الفارسي وابن السراج نعت فاعلي نعمة وبئسة، أجاز غير الفارسي وابن السراج قالوا يجوز النعت لفاعل نعمة وبئسة، تمسكا بقول الشاعر نعم الفتى المري أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد، نعم الفتى المري أنت، المري نسبة لمرة، ومرة اسم شخص وهو كان علما على قبيلة، فهمنا؟ يريد أن يقول نعم الفتى المري أنت، فنعم فعل والفتى فاعل والمري نعت، وأنت مخصوص بالمدح، نقول ماذا؟ نقول فيه مبتدأ والجملة قبله خبر، أو نقول خبر لمبتدأ محذوف. الشاهد في قوله المري وهي نعت للفتى أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد، يعني إذا حضروا نار الموقد في عند الحجرات بمعنى جاءوا للطعام. حمله الفارسي وابن السراج على البدل، قالوا نعم الفتى المري هو بدل من الفتى، وقال ابن مالك يمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس، لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد. لماذا لا يجوز نعته؟ قالوا لأن النعت يفيد التوضيح أو التخصيص، فهمنا؟ طيب ما الإشكال؟ الإشكال أن فاعل نعمة وبئس يكون المقصود به العموم، مقصود به الجنس، فإذا عرفته فهو لا يقصد به العموم، وإذا خصصته فهو لا يقصد به العموم. ولهذا قال هنا، قال ابن مالك يمتنع نعته، يعني نعت فاعل نعمة وبئسة، إذا قصد بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل إقامة الجنس، لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد، لأن التخصيص هنا سيكون منافيا لهذا المقصود. فأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حين ذلك، يعني نعم الفتى زيد، نعم الرجل عمرو، فما معنى الرجل؟ قالوا إذا كانت الرجل هنا الألف واللام فيها جنسية، طيب فإنه لا يجوز لنا النعت، وفاعل نعمة وبئسة لابد أن تكون ألف ولامه للجنس، فلا يجوز النعت لأن الألف واللام تدل على الجنس، وهنا ما قصد الجنس، يعني لو خصصت وقلت نعم الفتى القوي أو نعم الفتى تفهمني، هذا لا يقصد به الجنس. قالوا إلا إذا كنت تقصد بأل هنا استغراق الصفات، يعني الذي جمع كل الصفات، قالوا في مثل هذا فمقبول، مقبول أن ينعت. قال أما إذا تأول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ، لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت، وعلى هذا يحمل البيت. يعني بعضهم قال المجري نعت، فهذا فيه إشكال لأنه لا ينعت، فقال بعضهم هو بدن لكي يخرج من هذا الإشكال. ولكن قال ابن هشام هنا يجوز أن نجعله نعتا على تقدير أن الألف واللام هنا يعني الذي استكمل صفات الفتوة. تمام. قال وعلى هذا يحمل البيت. قال الزمخشري وأبو البقاء في قول الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا، قالوا إن الجملة بعد كلمة كم صفة لها، يعني كم أهلكنا قبلهم من قرن هي صفة لكم، والصواب أنها صفة لقرن. طيب، وجمع الضمير هنا، جمع الضمير هنا حملا على معناه كما جمع في وصف جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. محضرون بالجمع لماذا؟ كلمة محضرون جاءت مجموعة لأي سبب؟ لماذا جاءت بالجمع؟ قالوا كلمة محضرون هنا جاءت مجموعة لأن جميعا وإن كان لفظها مفرد ولكن معناها مجموع. نعم، هذا من جهة المعنى وإلا فلا يوصف، لأنه متأخر. أصل الكلام وكم من قرن أهلكنا قبلهم. تمام. النوع العاشر تخصيصهم جواز وصف بعض الأسماء بمكان دون آخر. تخصيصهم وصف بعض الأسماء في مكان، يعني ينبغي إذا وقعت الكلمة في هذا الموضع ينبغي أن يكون لها صفة، وإذا وقعت غير ذلك فلا تحتاج إلى الصفة، كالعامل من وصف ومصدر، فإنه لا يوصف قبل العمل ويوصف بعد العمل. طيب، وكالموصول فإنه لا يوصف قبل تمام الصلة ويوصف بعد تمامها. وتعميمهم الجواز في البعض، يعني هنا ذلك هو الغالب. يعني لو قلنا مثلا هكذا يقولون إن ضربي الشديدة زيدا حسن، قالوا لا يجوز، لأن كلمة الشديد صفة للضرب، والضرب لم يستكمل معمولاته، لأن زيدا مفعول به للضرب، فلا يجوز أن يوصف قبل العمل. ولكن لو قلنا إن ضربي زيدا ثم قلنا الشديدة فلا يوصف. تفهمني؟ إذا نعته أولا قبل أن يستكمل مفعوله فلا يجوز، ولكن إذا نعته بعد استكمال المفعول فهذا مقبول. ولهذا قال ينعت في موضع ولا ينعت في موضع. وكالموصول فإنه لا يوصف قبل العمل، كذلك الاسم الموصول لا يوصف قبل العمل، يعني قبل تمام الصلة. يعني لو قلنا جاء الذي أو جاء زيد جاء الذي نجح في الامتحان المجتهد، فالمجتهد نعت للذي، فلا بأس بهذا، ولكن لو وصفته قبل الصلة فهذا لا يجوز. ومن الوهم في الأول قول بعضهم في قول حطيئة: أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياس. أزمعت يأسا مبينا، يأسا يعني نويت اليأس، نويت اليأس من نوالكم من عطائكم، يعني أنا ظننت أنني أنكم لن تعطوا شيئا لي. فيبقى أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياس. فقالوا إن كلمة من نوالكم من هنا متعلقة بيأس، فهمنا؟ والصواب أنها متعلقة بيأس محذوفة. أزمعت يأسا، يأسا مبينا من نوالكم. نعم. تمام. قال بعضهم إن من نوالكم متعلقة بماذا؟ متعلقة بيأسا، وهذا مردود. لماذا؟ قالوا لأن كلمة يأسا هنا لم تعمل. كيف لم تعمل؟ قالوا إذا لم تعمل لا يجوز أن يتعلق بها شيء. كيف هذا؟ قالوا لأنها موصوفة بكلمة مبينا، فلما كانت موصوفة امتنع إعمالها في الظرف، ولهذا قالوا بل هو متعلق بيأست محذوفة، يعني أزمعت يأسا مبينا يأست من نوالكم، لأن المصدر لا يوصف قبل أن يأتي معمولا. طيب، قلنا أيضا يجوز أن نقول بل يجوز التعلق هنا لأنه يتعلق شبه الجملة بما فيه رائحة الفعل. قال أبو البقاء في قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا. قال: لا يكون يبتغون هنا نعتا لآمين، آمين البيت الحرام يبتغون، لا يجوز أن يكون نعتا لآمين، لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار، إذا كان موصوفا لم يعمل، بل هو حال من آمين، وهذا قول ضعيف، والصحيح جواز الوصف بعد العمل. جيد. أبو البقاء نظر إلى قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. جيد. آمين أما يؤم بمعنى توجه إلى، ولا آمين يعني ولا متوجهين إلى البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال: لا يجوز في كلمة يبتغون أن تكون نعتا لآمين، لأن اسم الفاعل طيب لا يجوز وصفه مع عمله، إذن يبتغون هذه حال من كلمة آمين. قال ابن هشام: هذا كلام ضعيف، والصحيح أن نقول يجوز الوصف به، لأن الوصف بعد العمل. تفهمني؟ إذا نظرت إلى الآية: آمين يعني متوجهين البيت الحرام، هذا مفعول به أو مشبه بالمفعول به، يبتغون قال هنا إن هذا لا يجوز أن يكون نعتا، بل يجب أن نسميه حالا. هو يقول هذا يجب أن نجعله حالا، لأن إذا جعلناها نعتا إذا البيت الحرام لما نصب، لأن عنده أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان موصوفا، نقول بل يعمل حتى وإن كان موصوفا، لأن الوصف هنا متأخر عن العمل، يعني كان العمل موجودا قبل الوصف. وهذا قول ضعيف كما قال من كما قال ابن هشام والصحيح جواز الوصف به بعد العمل، يعني بعد كونه عاملا يأتي الوصف بعد ذلك ولا إشكال. ثم قال النوع الحادي عشر إجازته في بعض أخبار النواسخ أن يتصل بالناسخ، بعض الأخبار يجوز أن تتصل بالناسخ، فنقول كان قائما زيد بتقديم الخبر قائما على زيد فيكون خبرا مقدما وقد جاء بعد الفعل الناسخ مباشرا له. ومنع ذلك بعضهم في قولهم إن زيدا قائم، لأننا عرفنا أن إن وأخواتها لا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. ومن الوهم في هذا قول المبرد في قولهم إن من أفضلهم كان زيدا، قال إنه لا يجب أن يحمل على زيادة كان كما قال سيبويه، يعني إن من أفضلهم زيدا، فقال هنا لا يجب أن نحمله على زيادة كان كما قال سيبويه، بل يجوز أن تقدر كان ناقصة واسمها ضمير زيد كان هو، فهمنا؟ لأنه وإن كان زيد مؤخرا في اللفظ هو متقدم في الرتبة، يعني كان إن زيدا كان من أفضلهم، هذا الأصل، إذ هو اسم إن ومن أفضلهم خبر إن، وكان ومعمولها خبر إن، فلازمه تقديم الخبر خبر إن على اسمها مع أنه ليس ظرفا ولا مجرورا، وهذا لا يجيزه أحد. إذن من شروطهم في بعض الأخبار للنواسخ أن لا تكون بعد العامل مباشرة، مثل خبر إن وأخواتها إذا لم يكن شبه جملة فلا يجوز تقديمه مطلقا. طيب الثاني عشر هذا نوع طويل نتوقف بإذن الله تعالى عنده ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.